يسأل في هذه الحلقة ويقول: آمل بيان الأمور الواجبة والمستحبة للضيف وللمستضيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد الذي قال صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، فالجائزة أن يكرم كرامة ليست كمعتاد الإنسان في أكله وعادته. وأما بقية الضيافة فبدون تكلف كحاله في كل يوم. ثم قال: لا يحل للضيف أن يبقى عند مضيفه حتى يحدث كلمة نحوها. وإكرام الضيف من العادات العربية الأصيلة التي جاء الله جل وعلا بهذا الدين، فأكدها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والإكرام بما يحتاج إليه الضيف ويقدر على فعله المضيف، من حيث الإطعام والإسكان إذا كان ذلك متيسرا، والتي يحتاج فيها الإنسان في سفره إلى الضيافة في الغالب إنما هي الأماكن التي لا تتوفر فيها أسباب الاستغناء. وهذا كان أمرا سائدا في بلادنا إلى وقت غير بعيد. فالناس يهتمون بالضيافة ويعتادونها ويقومون بأمرها، ويجتهد أصحاب المنازل من منازل صحراوية كبيوت الشعر أو بيوت القرى وأضياف، يهتمون في إكرام الضيف ويقدمونه في كثير من أحوالهم على خواص أنفسهم. إلا أن هذه العادة بدأت تضعف أو تتلاشى بعد ظهور السيارات وكثرتها، وكون المسافر في الغالب يحمل ما يحتاج إليه في وسيلة نقله من طعام وأواني وما يحتاج إلى طهي وغير ذلك، ومع هذا فهي باقية والاعتناء بها مستمر، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قيام أهل قرية بمنع أهل قرية أخرى من الرعي بالمراعي القريبة منهم؟ هل يجوز لهم ذلك؟ الأصل في الكلى أنه مشترك بين الناس، ما نبت في الأرض الفضاء التي لا ملك خاصا لأحد فيها، وإنما هي أرض كما خلقها الله، إذا نزل المطر أنبتت الأعشاب، الأصل في ذلك أن الناس شركاء في هذه النوابت. ولا يحل للإنسان أن يمنع إخوانه من الرعي، لكن في القرى إذا كانت لهم ماشية ومواشيهم لا يستطيعون أن يذهبوا بها بعيدا ويحتاجون لرعيها في محارم قراهم، من حقهم أن يمنعوا المواشي التي يأتي بها أصحابها الرعاة من البوادي أن يمنعوهم من الرعي عند القرية لما في ذلك من الإضرار بالقرية ومواشيها، لأن أصحاب تلك المواشي الكثيرة باستطاعتهم الذهاب إلى الأماكن النائية، لأن عملهم إنما هو استبع المراعي، ومواشي أهل القرية لا تتجاوز القرية، فيكون أهل القرية أحق بما حول قريتهم من غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، هل يجوز لها أن تسافر معه؟ الرجعية زوجة ما دامت في العدة وهو محرمها، والطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك الزوج أن يراجع امرأته فيه، والمراجعة تتحقق بالقول أو بالفعل. فلو قبل الزوج زوجته بعد الطلاق كان ذلك إيذانا للمراجعة، ولا يحرم عليه أن يقبلها، وتجب عليه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة ولو طالت العدة. فلو طلق رجل امرأته وهي حامل في الشهر الأول عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة وتخدمه، فإن تصرف معها تصرف الزوج مع زوجة حيث الجسد كان ذلك بمعنى مراجعة، إلا أنا متعين أيضا على أن يلحق الفعل بالقول بأنه راجع. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو سهى عنها، ثم بعد انتهاء الصلاة وتسليمه مع الإمام أتى بركعة خارج الصلاة وسجد بعد سلامه للسهو، فما حكم صلاته هذه وإتيانه بهذه الركعة؟ أخشى أن يكون هذا الأمر دليل وسوسة، فنصيحتي لمثل هذا ألا يفعل هذا الأمر إلا إذا كان متيقنا بأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاة سرية كالركعتين الأخيرتين في صلاة العشاء وكالركعة الأخيرة في صلاة المغرب، وكصلاة الظهر والعصر. إذا تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة في تلك الركعة فلا يجوز له أن يسلم مع الإمام، بل عليه أن يقوم ليقرأ الفاتحة ويأتي بركعة كاملة. وأما في الصلاة الجهرية، يعني يظن أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعتين الأوليين من المغرب أو العشاء أو ركعتي الفجر صلاة الفجر، فالصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك لما في هذا من الأدلة الدالة على الوجوب والدالة على صحة الصلاة. والسهو خلف الإمام عن قراءة الفاتحة ويتيقن ذلك حكمه حكم من لم يأتي بركعة، يأتي بالركعة، والسهو الذي داخل الصلاة مع الإمام لا يسجد للسهو فيه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع المتابع للبرنامج أحمد عبد مهشل من اليمن بعث بعدد من الأسئلة في أول أسئلته، يقول: سمعت فتوى من أحد العلماء أن قراءة القرآن على الميت جائزة وليست بدعة، وأن ثوابها يصل إلى الميت، واستدل بقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفسر هذه الآية بقوله: أي شفاء للمرضى ورحمة للموتى، مما جعل كثيرا من الناس يقتنعون بهذه الإجابة عندنا، فهل هذه الإجابة صحيحة؟ وضحوا لنا ذلك، أحسن الله إليكم. نقول: نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويعلم هذا المفتي ما يكون سبب سعادتنا جميعا متكلما ومستمعا في دنيانا وأخرانا. لا شك أن الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو الشفاء إلى آخره. والشفاء المتبادر بالدرجة الأولى إنما هو شفاء القلوب من أمراضها، شفاؤها من مرض الضلال. وإذا شفي المرض كان هذا الشفاء من أسباب رحمة ذلك المريض. ومع هذا فإن القرآن أيضا فيه الشفاء الأبدان، لأن أعظم الرقى كلام الله جل وعلا. وأما التقرب إلى الله جل وعلا بالقرآن بطريقة لم تثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت حدوثها في عهده صلى الله عليه وسلم، فإن هذا استدلال في غير محله. لو أن ذلك مشروعا لفعله نبي الله صلى الله عليه وسلم مع من مات من الصحابة، فقد مات في حياته صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقرابته ومن ذريته من مات، ولا علم على الإطلاق أنه قرأ على ميت بعد موته أو أنه قرأ لميت بعد موته ثم ذلك لم يثبت عن صحابته رضي الله عنهم. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نصيحتي لهذا العالم، أسأل الله أن يوفقنا وإياه للعلم النافع، ألا يتجرأ على أمر إلا إذا كان ينقل ذلك عن سلف الأمة، وعلم السلف مدون. اعتنى العلماء بتدوين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن صحابته والتابعين وتابعيهم، فعامة ما قيل من كلام أهل العلم في القرون الثلاثة المفضلة قد اشتملت عليه كتب أهل العلم، والرجوع إليها والحرص على التقيد بما ثبت عن سلف هذه الأمة هو الخير وفيه الكفاية. فالذي ينقص الناس العمل وليس وجود العلم، ولا ينبغي أن يشاد الناس في يتشاد الناس فيما بينهم في أمور كهذه، وإنما المستنكر يطلب من مدعي صحة ذلك القول أن يدله على من قاله من المتقدمين برفق ومجادلة لطيفة. وإذا قال إني أرى ذلك يطلب منه أن يبين سلفه في هذا القول من أهل العلم، والعلم الذي محل اعتبار والآثار التي محل اهتمام هي تلك الأقوال التي ثبت صدورها عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين وتابعيهم، فإنها لم تنتهي المئة الثالثة إلا وقد دون جميع ما ثبت عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. وفيما ثبت عن هؤلاء الخير كثير جدا. وأما الفهم من دلالة بعض الأدلة فأن يستقل الإنسان بفهم لم يسبق إليه محل ينبغي أن يتورع عن الجسارة عليه، ونسأل الله الهداية لأقوى من الطرق وأحبه إليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من الفتاوى التي انتشرت وربما نقل السائل هذه الفتوى وفتاوى أخرى ممن سمعها ممن يقول بجواز النمص بدعوى أن النوامص كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتهمن بالزنا في الجاهلية، فكانت الزانية تنمص حواجبها لتعرف أنها زانية. أما الآن وقد ابتعدت هذه الأمور فإنه يقول بجواز النمص لهذا السبب، فما حكم فتوى هذه؟ أحسن الله إليكم. أقول كل يؤخذ من قوله ويترك سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم تكلموا على النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالا فقال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فوجود النامصة مع هؤلاء يدل على أن الأمر ليس كما يقول ذلك المتجرئ على الفتيا. والمرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أن ابنتها أصيبت بالمرض بالحمى فتنزع شعرها وتريد أن تصله وزوجها يطلب ذلك، وفي هذا ما يدل على أن التدريس قد انتفى لأن الزوجة يعلم حال زوجته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وحرم ذلك. ولما جاء معاوية رضي الله عنه حاجا شدد في أمر وصل الشعر وأخبر أن النبي يقول إنما هلكت بنو إسرائيل عندما فعلت نساؤهم ذلك، فالجرأة على أن هذا العمل التنمص والنمص لأجل إشهار الزواني ليعلمنا، هذا وإن قال به قائل لكن لا يدل على أن هذا العمل مباح إذا لم توجد زواني، ولا يدل على إباحته إذا كانت الزواني لا تحتاج إلى هذا الإعلان، وإنما تمشي متهتكة في الشوارع مظهرة محاسنها مبدية كل تطنية تغر وتدعو للخنا، فلا يقال إن ذلك مباح. الأصل إبقاء النصوص الشرعية الثابتة على ما وردت، إلا لو نص النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقول هذا الجريء في فتياه، وأخشى أن هذا الجريء في هذه الفتية يقول كالفتية التي سبق الجواب عنها قبل لحظات. ووسائل الإعلام وسائل العرض والتبليغ الحديثة صارت تنشر لبعض المفتين فتاوى تدل على جرأة على القول على الله وعلى دينه بغير حق، فينبغي لكل إنسان إذا أراد أن يعطي رأيا وفتوى شرعية أن يتذكر العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن لا يكون همه أن يظهر للناس أنه مسهل وميسر، فإن التسهيل والتيسير إنما يباح في حدود الشريعة وضوابطها، وأما الانفلات بغير قيود ولا عقال فهذا من الضلال. فنسأل الله الهداية لنا ولهذا المفتي وأمثاله، وأن يصلح حال الأمة في كل مكان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد مهشل يقول هل يجوز للرجل أن يلبس الفل على جبهته أم لا يجوز، وهذا العمل من وهل هذا العمل من التشبه بالنساء؟ أنا لا أعرف هذا الفل المراد به، هل يقصد بذلك وضع زهور على جبينه أو أن هذا وضع معين تهتم به النساء دون الرجال؟ إذا كان الأمر كالأخير فالرجل لا يحل له أن يهتم بوضع لباس من خصائص النساء. النبي نهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة أو أن تلبس المرأة لبسة الرجل إلى غير ذلك. وإن كان هذا الذي يسأل عنه غير ما أشرت إليه فيحتاج إلى إيضاحه وبيانه. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا عادة منتشرة وهي أن الشخص يأخذ ريحانة يضعها في أنفه يشمها وينطق الشهادتين، والذي يشمها ولا ينطق الشهادتين ينكرون عليه ويقولون إن الريحان شهادة حي وميت، فما قول فضيلتكم في هذا الأمر؟ هذا قول لا أصل له في الشريعة. أما نطق الشهادتين ابتغاء وجه الله فهذا عمل كريم، وأما اتخاذ هذه الطريقة والنطق بهذا الذكر العظيم ذكر الله وشهادة أن محمد رسول الله بهذه الصفة فعمل لا أصل له عن سلف هذه الأمة، لا في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك، فهو قول لا دليل عليه، والاستغناء عنه هو الأمر المطلوب. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات من محافظة عنيزة بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. أختنا تقول: إذا كنت أصلي في غرفة بعيدة عن جهاز التلفاز وظهرت موسيقى وأنا واقفة، هل أرفع يدي لأدخل أصابعي في أذني لأنني أتأثر بالموسيقى أم ماذا أفعل؟ نصيحتي أن لا تصلي قرب تلفاز مفتوح، ونصيحتي أن تغلق هذا التلفاز. نصيحتي إذا أردت أن تصلي وعنده أحد أن تطلب منه عدم فتح هذا الجهاز، ثم إن فتحه على هذا الطرب إنما يستجلب الشياطين، لأن الذكر وقراءة الأذكار وتلاوة أشرف الكلام وهو كلام الله جل وعلا مما يستدعي حضور الملائكة، واستعمال آلات الطرب وإشهار الغنى وآلاته مما يستدعي الشياطين. ينبغي للمسلم أن يكون حذرا من هذه الأمور، وهو في الصلاة يجب عليه أن يحرص على أن يوفر لنفسه ما يصد عنه الشواغل حتى يكون انشغاله بهذه العبادة العظيمة ومناجاة خالقه جل وعلا وإلهه ومعوده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. تقول: أحرص على طلب العلم وقد أتممت حفظ كتاب الله ولله الحمد والمنة، وأنا الآن أحفظ في عمدة الأحكام للمقدسي، فهل طريقتي جيدة أم أن هناك طريقة تنصحوني بها؟ بل أقولها لئا لك، هذا التوجه الطيب المبارك وحفظ كتاب الله جل وعلا من أفضل المطالب وأجل المرابح، وكتاب العمدة عمدة الأحكام المشتمل على أحاديث الصحاح مهم، استمر على ذلك واجتهدي فيه وتأمل معاني ما تحفظينه حتى يكون العمل مبنيا على فهم للعمل ودليله. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة، وتذكر أنها مدرسة، تقول: عندي مكتبة خاصة بي وفيها فنون العلوم في التفسير والحديث والفقه والعقيدة، ولكني أفتقر جدا لكتب السيرة، فما أهم كتب السيرة بالذات سير الصحابيات رضي الله عنهن، فإني أقوم بتدريس الطالبات وأرغب في أن أربطهن بهذه السيرة العطرة. كتاب الإصابة الحافظ بن حجر لتراجم الصحابة، في آخر الكتاب تراجم الصحابيات، وفي فضائل الصحابة يذكر ما قد ثبت من فضائل النساء، ولعلك تجدين في مثل ذلك ما يكون فيه الخير الكثير إن شاء الله.